عليه السلام. قال المصنف جعفر أبو جعفر. ها لا المصنف ده انت عندك في النجارة في ناس بتعمل بترين, في ناس بتعمل عفش, في ناس بتعمل كده, في ناس اهو ده المصنف, مصنف المؤلف. دخلتش دكان الشيخ جمال العدوي حصل الشكامين على جهه, اللذاتير على جهه, المفاتيح كده, شفتش تصنيف الاشياء دي؟ روح اكل روح عشان تبص تاخد خيرك. جزاك الله خير. الان لما ذكر المصنف يعني المؤلف الجامع لهذا الكتاب كاتبه رحمه الله تعالى التوحيد وفضله, شوفوا من اول صفحه 70 اول صفحه صفحة 70 لا لا فوق تحت الخط. ايوه قال وما يوجب الخوف من ضده نبه بهذه الترجمه على انه لا ينبغي لمن عرف ذلك ان يقتصر على ايه على نفسه, بل يجب عليه ان يدعو الى الله تعالى بالحكمه والموعظه الحسنه. هذا الشيخ حمدي كده ما يطلع الميكروفون كل ما جاي الشريط في جيبه والله سمعت شغل الشريط ده بدل ما انا مره قطع والله كنت عامل شكل معلش لا ما تعملش شكل حد خد شريط ثاني قطع قال لي ده بتاع وحش مش مشكله خد شريط ثاني جزاك الله خير. طيب قال نبه بهذه الترجمه لانه لا ينبغي لمن عرف ذلك ان يقتصر على نفسه الواحد, بل يجب علي ان يدعو الى الله تعالى بالحكمه والموعظه الحسن كما هو سبيل المرسلين واتباعهم كما قال الحسن البصري لما تلا قوله تعالى ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين فقال وهذا حبيب الله هذا ولي الله هذا صفوه الله هذا خيره الله هذا حب أهل الأرض إلى الله أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحا في إجابته. عمل صالحا يعني إيه؟ المقصود الحكمة, معروف أمر بالمعروف بمعروف إنني من المسلمين هذا خليفة الله. ده كلام جميل جدا وحلو, بس للأسف في انقطاع بين أحد الرواة والحسن البصري. هو مشهور الكلام ده مشهور في تفسير الآية عن الحسن البصري. وأيضا يا إخوة كلمة فلان خليفة الله فيها نظر, فهمتني؟ الله سبحانه وتعالى جعل في الأرض خليفة, ما قالش خليفة لي معنى يا فهد؟ نعم إني جعله في الأرض خليفة. كان أصلا في الأرض دي قبل أن يسكنها الإنس أقوام آخرون, معناه من الجن من البن معناه موجودون يعني في التفسير يقول لك الجن والبن ها أقوام آخرون فاقتتل. فلما قال الله سبحانه وتعالى للملائكة إني جعل في الأرض خليفة قال تجعل فيها ما يفسد فيها يسفك الدماء. في ناس قبلهم في أقوام قبلهم عملوا مشاكل, قال إني أعلم ما لا تعلمون سبحانه ها. فالآن ما ينفعش نقول واحد فلان خليفة الله, احنا نقول أبو بكر خليفة النبي عليه الصلاة والسلام, عمر خليفة, عثمان خليفة, علي خليفة, خلفاء خلفاء للنبي عليه الصلاة والسلام. أقول فلان خليفة الله هذه فيها نظر. والأحاديث التي فيها إيه؟ خليفة الله المهدي اللفظة دي برضه فيها في صحتها نظر. معنى خليفة الله المهدي الأحاديث اللفظة دي في أحاديث المهدي صحيح, لكن اللفظة دي في أحاديث المهدي غير صحيح. فالأولى تجنبها. معنى يا اخوان فما يصحش. ثم جبان نال ده في علامات كبار أو بالقرار إذا الله خير ما احنا قلنا عليها أنا كنت مستوعبها تمام خليجها بقى العبرة بالحديث الصحيح قال رحمه الله تعالى وقول الله عز وجل قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فسبحان الله وما أنا من المشركين. قال أبو جعفر بن جرير الطبر يقول تعالى ذكره لنبي محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته سبيل طريقة ودعوة أدعو إلى الله تعالى وحده لا شريك له على بصيرة بذلك ويقين ويقين علم مني به أنا ويدعو إليه على بصيرة أيضا من اتبعني وصدقني وآمن به وسبحان الله يقول الله تعالى ذكره وقل تنزيها لله تعالى وتعظيما له من أن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه في سلطانه وما أنا من المشركين يقول وأنا بريء من أهل الشرك به لست منه ولو منه انتهى عرفنا صحة كم أين نسحتك عبد الله أين نسحة طيب صفحة كم 71 أعلى أعلى اللي هو سيدنا عباس ها سيدنا عباس أخذت فما قلتوش تحت الجدول ليش احنا بقى احنا بنخلص الآية أول وتفسيرها ومن تاني وبعدين هذا كلام وده كلام فاهم معك حد فاصل الخط ده الجدار حد عنده ما قاليش مش تبدل لا حد انت كل يوم الحمد لله تستفيد تحسن تمشي تمشي الكتاب خلي عهدك بالكتاب لابد منه بارك الله فيك هلا في شرح المنازل منازل السائرين ها بين اياك نعبده واياك نستعين وشرحه ها مدارج السالكين شرح منازل السائرين كلنا سائرون الى الله منا من يسير له 50 سنة 60 سنة 70 سنة ومنا من له 20 سنة ومنا من له هكذا يختلف الناس يريد أن تصل باستدلالك إلى أعلى درجات العلم وهي البصيرة ها ألا شوف أبو بكر الصديق لما أسلم عمل إيه قعد في البيت وأمه خلاص خمسة. أنا أسلمت خلاص ويكفي ما عادش بعد بقى لا أعتق بلال وأسلم على يدي بلال وفلان وفلان وفلان كان عمر رضي الله عنه يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا شوفوا كيف كان رجل نفسه رجل عارف القبيلة دي والقبيلة دي والكبير اللي هنا والكبير اللي هنا والوجيه اللي هنا والوجيه اللي هنا وعارف الناس راح يدعوهم فدعاه وادخله في الاسلام هكذا نعم لا اله الا الله قال يريد ان تصل باستدلالك الى اعلى درجات العلم وهي البصيره البصيره في بصر وفي ايه بصير معنا اخوان البصر يعني الحس بالأعين والبصيرة بالقلب المعرفة نور نور الإيمان نور العلم نور اليقين قال وهي البصيرة التي تكون نسبة العلوم المعلوم فيها إلى القلب كنسبة الماء إلى البصر شوفوا العين دي الماء فيها البياض اللي في هذا بياض أكبر من السواد أو الماء السائل الماء لا تشير إلا بالسائل الماء واحد يقول لك عايزين نجيب لهم سائل الماء عشان نحطوه في عين أو غاز العين دي فيها غاز الله الله

من مدن اليمن الجنت ومسجد معاذ رضي الله عنه إلى الآن موجود على مهر من ذاك التاريخ إلى معنا كما يقال إيه مسجد عمرو بن العاص اللي فتح مصر رضي الله عنه ومن معه من صحابه بنوا مساجد إلى الآن موجود ليه أسس على التقوى من أول يوم ما كان لله دام وقصر وما كان لغيره انقطع وانفصل نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم على أمل لقابكم إن شاء الله صباحا غدا إن شاء الله كنا أحيانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يديك الصحة لا يستفيد معاك فين تاني فين مش معاي اللي هو أبو سعد بن معاذ يا لا أفضل يا جماعة مش صغير